أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1400 رجل، خرجوا بنية العمرة وأحرموا من الميقات، وذلك في السنة السادسة من الهجرة النبوية. لما وصلوا إلى الحديبية وعسكروا فيها وراسلوا المشركين، منعهم المشركون من دخول مكة، وكانت ساعات شديدة قاسية ما أطاقها عمر ولا غيره، وانتهت بعقد مصالحة سلمية مدة 10 سنوات. فتألم أصحاب الرسول وخاصة عمر، ولكن الله عز وجل أنجز حكمه. فلما تمت المصالحة وعادوا في طريقهم أنزل الله تعالى سورة الفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعلمه فيها أنه سيفتح عليه مكة وخيبر وغيرهما. فقال له وهو يعاني من الآلام والأتعاب والهموم والغموم، ما كان مرتاحا، صبر أولي العزم وما صبروا صبره.